ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرغنا بحول الله وبقوته من كتاب أحكام الجنائز، وأظن أني ما تركت شاردة ولا واردة في هذا الباب إلا وأتيت عليها من الناحية الفقهية. وبقي لنا أن ننظر لهذا الموضوع من الناحية العقدية. ما الذي يكون بعد الموت؟ هل الإنسان يوضع منا في قبره وينتهي الأمر على طريقة قول القائل ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر؟ لا، القبر أبدا لن يكون هو المثوى الأخير. ولذلك تحزنني عبارة أسمعها حتى من بعض حملة الشهادات، يقولون مات فلان ودفن في مقابر كذا ورقد في مثواه الأخير. هذه كلمة غبية لا يقولها إلا جاهل. القبر أبدا لن يكون هو المثوى الأخير، بل مثواك الأخير يا عبد الله إما في الجنة وإما في النار. القبر مرحلة تمكث فيه إلى وقت مقدر، ثم ستخرج منه وتحشر إلى أرض غير هذه الأرض، ومن تحت سماء غير هذه السماء، وهناك عرض على الله وحساب وميزان وصراط وجنة أو نار. فهذه العبارة المشؤومة التي تقطر جهلا لا أحب أن أسمعها من إخواني المصلين الذين نور الله عقولهم وقلوبهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القبر الذي نضع فيه موتانا مش عبارة عن عدة لبنات متراكبة على بعضها البعض وانتهى، لا والله، هذا القبر إما أن يكون روضة مخضرة أو حفرة من النار مستعرة. القبر فيه نعيم وفيه جحيم، وفيه سؤال وفيه فتنة كان النبي يتعوذ منها في دبر كل صلاة. أخرج البخاري في التاريخ، والحديث حسن صحيح، كذا أخرجه ابن ماجه وأحمد وهو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمهم الله جميعا، عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال البراء: ففزع رسول الله فبدر يعني أسرع بين يدي أصحابه حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، يعني جلس على ركبتيه على شفير القبر. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. قال: فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. هذا الحديث يذكرنا بيوم الفقر الأعظم، بيوم انتهاء الأجل وانقطاع العمل، يذكرنا بيوم مفارقة الأحباب ومواجهة الحساب، يذكرنا بالحفرة المظلمة، يذكرنا ببيت الوحشة، يذكرنا ببيت الوحدة الذي ينادينا في كل يوم ونحن في غفلة: أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. اليوم تسيرون على ظهري وغدا تنامون في بطني. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متمتعا فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا، ولا ترد الهموم بفكره، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. القبر وما فيه، فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله كلي أول ليلة في القبر كيف ترى تكون؟ لن يخلد فينا أحد، هذه الدنيا دار فناء، دار ممر، والآخرة دار المستقر، والدنيا أقبلت راحلة مدبرة، والآخرة أقبلت مستقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا من كلام علي رضي الله عنه. لن يخلد فينا أحد، الكل يموت ويبقى صاحب العزة والجبروت وحده. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حدباء يوما محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. رأى أحد العلماء جنازة فقال: يا سبحان الله. قالوا: مما تعجب؟ قال: ميت الغد يشيع ميت اليوم. ميت الغد اللي هو بيحمل الجنازة يشيع ميت اليوم. والموت مصيبة، اعظم مصيبة تنزل عليك ايه؟ الموت. واعظم من مصيبة الموت مصيبة الغفلة عن الموت. اذا جاءك الموت وقد شمرت عن ساعديك واجتهدت في طاعة الله فمرحبا، اما اذا جاءك وانت ساه لاه غافل تائه فهل هناك مصيبة بعد هذه المصيبة؟ خسرت الدنيا والآخرة. فاللهم ربنا يا رحمن يا رحيم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وهيئ لنا قبل الموت عملا صالحا تقبضنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه القبور فيها فتنة، سؤال، حساب، نعيم، عذاب. أنكر الزنادقة قديما وحديثا عذاب القبر ونعيمه، وقالوا إنه خزعبلات، وشككوا الجهل من المسلمين في ثبوته في الكتاب والسنة، حتى تردد كثير من الناس في هذه العقيدة الثابتة الراسخة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجد صحفي تافه جاهل لا يعرف كما يقول العامة كوعه من بوعه، ويشكك في عذاب القبر في نعيم القبر. لا، دي عقيدة راسخة ثابتة بالقرآن وبالسنة، في دليل قرآني ان القبر فيه عذاب وفي نعيم. طبعا في دليل قرآني، في أدلة، لكن مصيبتنا الجهل، وان نعطي القوس لغير باريها. اسمع يا عبد الله، أدلة أكثر من 60 دليل في القرآن والسنة تؤكد على عذاب القبر ونعيمه، وترسخ أن القبر إما أن يكون روضة مخضرة أو حفرة من النار مستعرة. أدلة القرآن: واكتب إن استطعت. الكلام ده غالي. قال الله تعالى في سورة غافر الآية 5 بعد 40 والسادسة بعد 40: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ ابن حجر: هذه الآية حجة واضحة لأهل السنة ومصر، معقل بلاد السنة، هذه الآية حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر. الجماعة الخوارج اللي كفروا الصحابة وقتلوا سيدنا علي بينكروا عذاب القبر، مفيش لك مفيش. بعض المعتزلة في هذه النقطة بينكروا عذاب القبر ونعيم القبر، لا، هو ثابت بالقرآن. آية غافر قال فيها الحافظ ابن حجر: هي حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، إذ أن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشي، كل يوم صبح وليل، صبح وليل، غدوا وعشية، وهذا قبل يوم القيامة، لأن ربنا قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هم في عذاب دون عذاب الآخرة، اللي هو فين؟ في القبر، في القبر. واضح الدليل؟ كالشمس. الدليل الثاني، وقال القرطبي في الآية: وجمهور العلماء على أن عذاب آل فرعون غدوا وعشية في البرزخ، يعني في القبر، وهو حجة في إثبات عذاب القبر ونعيمه. الدليل الثاني من القرآن، قال ربنا تباركت آياته في سورة التوبة الآية 101: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. اسمع لغي لا تعلمهم نحن نعلمهم، شوف الدليل بقى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ما هو العذاب العظيم؟ عذاب جهنم. الله، أما العذاب اللي مرتين قبل عذاب جهنم فين؟ قال ابن حجر: هذه الآية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا بعقاب من عنده أو بأيدي المؤمنين، والثاني عذاب القبر، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب النار اللي هو العذاب إيه؟ العظيم. الآيات واضحة. قال الحسن البصري في الآية: سنعذبهم مرتين، عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، وأما العذاب العظيم الذي سيردون إليه بعد فهو عذاب إيه؟ النار. الدليل الثالث من القرآن في إثبات عذاب القبر ونعيمه، قال الله تعالى في سورة نوح في الآية 25: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقف، كفاية دي، هذه دليل في إثبات عذاب القبر. قال الإمام الفخر الرازي، وأنت ترى أني أنسب كل كلمة إلى إمام كبير، قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره اللي هو التفسير الكبير: تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله أغرقوا فأدخلوا نارا، وذلك لأن الفاء للتعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء دي للتعقيب يعني للسرعة، يعني أول ما قوم نوح غرقوا بمجرد ما الواحد روحه طلعت راح فين؟ النار. أي نار والقيامة لم تقم بعده؟ نار البرزخ، عذاب القبر. وهذا يكون في حق الغريق ومن أكلته السباع والمصلوب والمحروق بكيفية تخضع لقدرة الملك الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له قم فيكون. يقول ازاي تتحرق؟ فين عذاب القبر؟ أكلته السباع؟ فين الملائكة؟ بقدرة القدير يا أخي، ربنا يقدر على ذلك ولا يعجز؟ يقدر، انتهت. إن الله على كل شيء قدير، خلاص. يا مما خطيئاتهم أغرقوا فبسرعة فأدخلوا نارا في القبر، نار البرزخ. الدليل الرابع من القرآن على إثبات عذاب القبر ونعيمه، قال الله تعالى في سورة الأنعام في الآية الثالثة بعد التسعين: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال العلامة السعدي: وفيها دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن الخطاب موجه إليهم عند الاحتضار. الملائكة بتقول لهم إيه؟ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت وبيموتوا والملائكة باسطوا أيديهم لقبض الروح، الملائكة بتوبخهم وتقرعهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، في اليوم اللي ماتوا فيه. ده عذاب فين ده؟ كانت القيامة لم تقم، في القبر، في القبر، والقبر أول منازل الآخرة. الدليل الخامس من القرآن على إثبات عذاب القبر قوله تعالى في سورة إبراهيم في الآية السابعة بعد العشرين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دي فيها دليل على إثبات عذاب القبر. أيوة سيدك النبي قال كده. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد المؤمن في قبره أتي، يعني قالوا الملائكة اللي هتفتنوا تسأله، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده التفسير النبوي لهذه الآية. في بعد كلام النبي كلام؟ لا خلاص، هذه حجة دامغة. وفي رواية أخرى عند البخاري زاد فيها أن النبي قرأها ثم قال: لقد نزلت في عذاب القبر. في أوضح من كده؟ الدليل السادس من القرآن في إثبات عذاب القبر وفي إثبات نعيمه، قال ربنا الملك في سورة السجدة في الآية الواحدة بعد العشرين: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال مجاهد، وده أكبر تلميذ لابن عباس، وابن عباس ترجمان القرآن، قال مجاهد: الأدنى في القبور وفي الدنيا، قال الله تعالى وهو دليلنا السابع في سورة طه في الآية 124: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أخرج الحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في تفسيره: إسناد جيد. شوف الآية دي النبي قال فيها إيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن له معيشة ضنكا، أي عذاب في القبر. ده تفسير النبي. يبقى معاك كم دليل في إثبات عذاب القبر؟ سبع آيات من القرآن وغيرها كثير. الدليل الثامن: قال الله تعالى في سورة الطور: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن جرير في تفسيره أن البراء بن عازب قال فيها: عذابا دون ذلك، أي في القبر. قال قتادة عن ابن عباس أن ابن عباس قال: إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله في قوله: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. الآيات كثيرة. آية ثامنة أو تسعة: قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال الحسن البصري في تفسير الآية: هو عذاب القبر. وقال عطاء: هو عذاب القبر. وراجع كتاب إثبات عذاب القبر للإمام العلم البيهقي رحمه الله تعالى. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أنا اخترت لك تقريبا 10 آيات من القرآن تثبت عذاب القبر، وهناك آيات أخرى لكن هذه أصرح وأوضح ومقطوع فيها. أما السنة أنا تحت إيدي أكثر من 45 حديث صحيح تثبت عذاب القبر وتثبت نعيم القبر. تسمع؟ طب صلى على الرسول، أنتقي لك منها. أنتقي. أولا، نص أهل العلم على أن الأحاديث التي أثبتت عذاب القبر وأثبتت نعيم القبر متواترة، وإنكار المتواتر كفر. قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الروح وفي كتابه مفتاح دار السعادة، وكذا قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي، وكذا قال السيوطي في كتاب شرح الصدور، وكذا قال الشيخ حافظ الحكمي في كتاب معارج القبول، وغيرهم وغيرهم. قال مثلا ابن أبي العز، وده كان عالم كبير جدا في مصر: لقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وفي سؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك ويجب الإيمان بذلك ولا نتكلم في كيفيته. ده بيحصل ازاي؟ بقدرة مين؟ الله. يا عم بقى الميت بيقوم ويقعد ويسألوه، ده احنا لو وضعنا زئبق على عين الميت ودفناه وفتحنا بعد يوم نجد ان الزئبق في مكانه. يا ما تحركش يا اخي، بيتحرك وبيتسئل وبيتنعم وبيتعذب بطريقة شاءها الله بكيفية يعلمها الله. خلاص. الواحد فينا أحيانا يكون نائم ويتعلم وهو نائم، والذي بجواره لا يسمع له كلمة، أو ينعم في نومه يرى أنه في بستان جميل يقطف من الأعناب ويأكل من السدر ويأكل من الطلح ويأكل ويأكل، ومعه حسناء جميلة، ويسمع خرير الماء، وتهب عليه نسمة عطرة، فبيتنعم ونايم. واحد تاني نايم شايف بأنه بيجري، وإنسان بيجري وراءه بسكين وقد قطع رأسه، ويصرخ ويصيح. صح، صورة مصغرة، عذاب على أصل الروح أو نعيم على أصل الروح وانت نايم، بل قد يتعدى الروح إلى الجسد. في هو نايم راح مرة واحدة أم مفزوع، في كابوس، في هو نايم راح منفص، في شفت حماتي في المنام. على أصل الروح. في القبر بقى العذاب على الروح والجسد مع بعض، والنعيم على الروح والجسد مع بعض. وما تقوليش ازاي، ان الله على كل شيء قدير. تسمع في قبرك، كيف اسمع وقد اكلت آلة السمع؟ يسمعك الله الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي: فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. رواه مسلم. كذا روى البخاري في الدعوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه الطويل: وأعوذ بك من عذاب القبر. انت سعادتك بعد ما تخلص التحيات بتقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنة المأثم، يعني الدين، المأثم يعني الذنوب، والمغرم يعني ايه؟ الديون. كذا روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أنس: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. من خصائص النبي أنه كان بيسمع عذاب القبر، والحديث سيأتي معنا. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لكن تخيل واحد راح يدفن والده ولا امه ولا اخوه ولا وراح يفتح القبر، سمع صراخ وعويل، الله به عليم، محدش يقرب ناحيه المقابر اصلا. البلد اللي فيها المقابر هنهجرها من الفزع. الانسان بطبعه خلق هلوعا، اذا مسه الشر جذوعا. فدي الحكمه، كذا. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير؟ سمع قبرين دول فيهم اتنين بيتعذبوا، وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، يعني كبير. وما يعذبان في كبير بالنسبة لاستهانة الناس بهذه الذنوب، بلى، يعني هما ذنوب كبيرة عند الله على طريقة ويتحسبونه هينا وهو عند الله ايه؟ عظيم. ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، بلى. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الرواية قالت لا يستنزه، الرواية قالت لا يستبرئ، لا يستتر، يبول أمام الناس كالحمير في الطرقات ولا يستنجي. وعامة عذاب هذه الأمة في قبورها من البول، كما قال رسولنا في الحديث الذي رواه أحمد: فلا تستهين. قال ابن عباس: ثم أخذ النبي عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وده برضو من خصائص النبي، والزراعة في المقابر بدعة. النبي ما زرعش شجر، جاب جريدة وجعلها اتنين وغرس كل شق في ناحية. الجريدة لن تنبت، عشان البعض يقولك النبي عمل الجريدة، هو زرع هي هتنبت، بأمر خاص به صلى الله عليه وسلم. كذا من أدلة السنة. الدليل الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن. يقول: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم في المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة. كذا روى مسلم رحمه الله تعالى والبخاري في الجنائز عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الآية وقد مر بنا هذا آنفا. كذلك روى الإمام أحمد في المسند عن البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، لسه ما دفنوش الميت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها ثلاثة: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقفال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. حديث طويل، أطول حديث في ذكر أحوال الموت والقبور حديث البراء بن عازب. الشاهد أن في أوله النبي قال إيه؟ استعيذوا بالله من عذاب القبر. كذا روى الإمام مسلم في الجنة وصفة نعيم أهل الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يري الصحابة قبل معركة بدر مصارع القوم. شوف شوف الليل قبل المعركة بالليل عمر بن الخطاب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، حتى دي هيموت فيها أبو جهل، وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله بالملي. بعد المعركة أبو جهل مات في المكان النبي علمه، وهنا عتبة وهنا شيبة وهنا الوليد وهنا فلان وهنا فلان بالملي. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، النبي دفنهم في قليب بدر، شو بقى اللي جاي. وانطلق رسول الله حتى انتهى إليهم، وقف على شفير البئر، وكان بئر ليس فيه ماء دفنوا فيه، وقف كده النبي على قبر هؤلاء ثم قال يا فلان يا فلان ابن فلان يا فلان يا أبا جهل يا شيبة يا عتبة يا وليد، وأخذ ينادي عليهم بأسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. سمعين سمعين، ووجدوا في قبورهم ما وعدهم ربهم إن كفروا به حق عذاب، ووجد النبي نصر الله الذي وعد به كذا. روى أحمد وأبو داود في الصلاة، والحديث حسن صحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر وفتنة الصدر. كان بيتعوذ من عذاب القبر، إذا كان فيه وفيه في القبور إيه؟ عذاب أو نعيم. كذا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. رواه البخاري في الجنائز وفي الرقاق، ورواه مسلم في الجنة باب عرض مقعد الميت عليه من الجنة أو النار، كل أحد صحيح. كذا عن عائشة رضي الله عنها قالت فيما رواه البخاري في الكسوف أن يهودية، خد بالك ده عذاب القبر ده بيؤمن به اليهود والنصارى والمسلمون، ده إجماع إجماع حتى من غير يعني غيرنا، بقيت عندهم بقية لم تحرف عندنا من كتابنا ما يعضدها. بقى يطلع واحد جهول من المسلمين يعني بصمجي في العلوم الشرعية يقول لك مفيش ازاي. عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله عن عذاب القبر، فقال رسول الله عذاب القبر حق. في الكلام واضح وقاطع ازاي، عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت النبي بعد صلى صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر. وصح كل صلاة قبل السلام يقول وأعوذ بك من عذاب الإيه؟ القبر. كذا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم. الهرم يعني إيه؟ التقدم في السن. والمأثم والمغرم، وأعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. رواه الشيخان. الحديث بالجملة يعني أنا أحب أن أنتقي منها. روى مسلم في الجنة وصفة نعيم أهل الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها يعني إلى السماء. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: يقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. الله، المؤمن عند الموت تأتيه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، شوف الإشراق، كأن الشمس تشرق من وجوههم، يقولان للعبد المؤمن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وما يزالان بها حتى تخرج روح المؤمن سهلة كما تسيل القطرة من فم السقاء. شوف لما تمسك كده إزازة مية أو إربة أو قلة وتقلب كده مية تنزل إيه؟ منسابة سهلة. فروح المؤمن ما بتصدق. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء. الموت تحفة المؤمن، يعني هدية ربنا للمؤمن، ينقله به من عالم الظالمين الكذابين الأفاكين المداهنين المنافقين إلى عالم أرحم الراحمين، وينقله من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فتخرج الروح تسيل كما يسيل القطر من في السقاء، بمجرد ما يقبضها الملك توضع في حنوط من حنوط الجنة. الأول توضع في حريرة خضراء من حرير الجنة، ويوضع عليها حنوط طيب، يعني طيب من طيب الجنة، ويصعد بها الملك. طول ما هو صاعد للسماء الملائكة بين السماء والأرض تجد ريح طيب. الله، روح من هذه الطيبة؟ فلان ابن فلان، روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. ثم يصعد إلى السماء الأولى فيستفتح، يستأذن ليدخل فيؤذن له، فيشيعها من كل سماء مقربوها. ملائكة، أعظم ملائكة في كل سماء تشيع الروح إلى باب السماء الثانية إلى السماء السابعة، فيقول ربنا: أن صدق عبدي. فرشوا له في قبره من فرش الجنة زرعها، وأفسحوا له في قبره مد البصر، وأروه مقعده من الجنة. مش كده؟ إنما الروح الخبيثة تأتيها ملائكة سود الوجوه: خرجي أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من الله وسخط. فتشعب، مش عايز يموت، طالع لجحيم. فتنتزع روحه

عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، فإنه الآن دلوقتي حالا بيتسأل، فإنه الآن يسأل. ده بمجرد ما بنغلق باب القبر عليه يسمع قرع نعالنا، شاشين خطواتنا التي تدب على الأرض، ويسمع مين فوق بيدعو ومين بيعظ، ويقعد ويأتيه الملكان وينتهراله، يعني يشددان عليه في المسألة، صوتهما كالرعد القاصف، نظرهما كالبرق الخاطف، ينتهرانك، يسألك بشدة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان صالحا مثبتا يقول: ربي الله. هو عرف غير ربنا؟ هو عمره لا سأل غير ربنا، ولا استعان بغير ربنا، ولا ذبح لغير ربنا، ولا حلف بغير ربنا، ولا نظر لغير ربنا، ولا عظم أمر أكتر من أمر ربنا؟ عبد بجد، ما كانش عبد المأمور ولا عبد الجنيه ولا عبد الهانم ولا عبد الموضة، لا، الله. ما دينك؟ الإسلام. ده هو الإسلام كان له شعار ودثار، كان قطب حياته الوحيد أن يعلم الإسلام ويعيش بالإسلام ويربي على الإسلام، وقد أعظم دعوة بيدعو بها: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا رب موتنا على الإسلام. الإسلام يقولها بسهولة. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان بيتريق على السنة، ولا كان بيحارب أهل السنة، ولا كان بينكت على اللي بيلتزم بالسنة؟ هو عايش عشان السنة، فيقول بسهولة خالص. إنما الآخر: من ربه؟ قل: ها، لا أدري، ما أعرفش. ما دينك؟ ها، لا أدري. من نبيك؟ ها، لا أدري. ماذا كنت تقول؟ كنت أقول كما يقولون، كنت معه، مش مع الناس كده، اللي بيقولوا بقوله. فيقال: لا جريت ولا تليت، فيصب عليه من العذاب ألوان. كذا صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأدلة التي تثبت عذاب القبر ما رواه مسلم في قصة وفاة عمرو بن العاص، أن عمرو قال وهو يموت: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. ورجتتي تماما بالتراب، مش يدفن الناس على وش الأرض كقطع شطرنج. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. مش ندفن الرجل ونجري كلنا؟ اوقف ساعة على القبر، لك هروح اعمل الصوان، فيسيب السنة عشان يعمل ايه؟ بدعة. استنى كده كقدر ذبح جمل وتقسيمه، هياخد ساعة ده او قريب من الساعة. قال: ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وانظر، خد بالك بقى، وانظر ماذا اراجع به رسل ربي عز وجل. رواه مسلم في الإيمان. استأنس، شوف بس هقول الملائكة ايه، استأنس. يبقى دي أدلة كثيرة جدا. انا بقول لك عندي يعني اكتر من 60 دليل في القرآن والسنة كلها يثبت ان هذه القبور ليست عبارة عن لبنات واسمنت وتراب وانتهى، لا والله العظيم، هي لو كشف لنا الغطاء لرأينا رياض ينعم فيها أناس، ونيران وجحيم يعذب فيها آخرون. فاللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها أبدا حفرة من حفر النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. أنا مش عايز أطول، لأن لو دخلت في النقطة اللي بعد كده هناخد ساعتين. النقطة اللي بعد كده ايه بقى؟ ما هي اسباب عذاب القبر؟ احنا لازم نثبت الاول ان في عذاب وفي نعيم. طب اسباب عذاب القبر ايه؟ حوالي 30 سبب. تحضر بقى الدرس الجاي وتصحصح وتعرف حتى تتحاشى هذه البلايا. وبعده ان شاء الله ما هي الاسباب المنجية من عذاب القبر؟ تعمل ايه عشان ما تتسيرش في القبر اصلا؟ تبقى اتحلت. لازم تصبر بقى معايا ان شاء الله الاسبوع الجاي واللي بعده، وادعو الله ان يمد في اعمارنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وان يجعل الموت راحة لنا من كل شر.